ماعود. ها، إذا جاء نصر الله والفتح تأكد. كان رحمه الله خارج التغطية، أما الأسبوع الماضي الكوثر. طيب وش عقب الكوثر؟ ها، كافرون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في تفسير، بل في تذاكر قصار المفصل من القرآن، وقد بلغنا إلى سورة الماعون. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة سورة مكية، وسبق أن القرآن المكي كل قرآن نزل قبل مهاجره عليه الصلاة والسلام، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، وإن نزل خارج المدينة، نزل في الحج، في مكة، في الطريق، في السفر. وهذه السورة اصطلح على تسميتها بسورة الماعون لأن الله ذكره في آخر آيها، ويمنعون الماعون. وسبب نزول هذه السورة أن أولها في فضح المشركين، وآخرها في فضح المنافقين. فذكر عن صناديد من المشركين، قيل عن العاص بن وائل السهمي، قيل الوليد بن المغيرة، وقيل أبو جهل، وقيل غيرهم، أنهم غلظوا على يتيم عندهم، فأخروه عن أن يطعموه من جزور ذبحوه، فأنزل الله صدر هذه السورة. وفي قوله جل وعلا فويل للمصلين إلى آخرها فضح للمنافقين الذين الصلاة أثقل ما تكون عليهم. فقال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية في مفتتح كل سورة كما سبق، ما عدا سورة براءة. أرأيت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأها ربي جل وعلا بالاستفهام، ويسمى بالاستفهام التحفيزي أو التحثيثي، أي أعلمت وخبرت يا محمد؟ الذي يكذب بالدين، يكذب ضد يصدق وضد الإيمان. وهذا الدين له معنى عام وله معنى خاص، فأما معناه العام فهو ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الدين في أصوله وفي فروعه، في قواعده وفي مسائله. قد كذب المشركون رسولنا صلى الله عليه وسلم في أصل الدين، في التوحيد، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب. ويراد بالدين يوم الحساب، فإن الله نوع من ذكر الآخرة فسماها بغير اسم في القرآن، حتى إن شيخنا الشيخ صالح إبراهيم البليهي جمع من أسماء القيامة في القرآن 30 اسما، فمن أسمائها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وسمي يوم الآخر بيوم الدين لأن فيه إدانة كل بما عمل. يا صاح اعلم أن ملكك زائل، وأنك كما تدين تدان. وقد كذب مشركو مكة بيوم الدين، كذبوا باليوم الآخر، ولهذا أعظم ما كذب به المشركون عقيدتين، أعظم ما كذب به المشركون عقيدتان، عقيدة البعث وعقيدة إفراد الله بالعبادة. ولهذا أنكروا لا إله إلا الله، وأنكروا أن الله يبعثهم من القبور. وقد جاء صنديد من صناديدهم وهو أمية بن خلف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مسند ظهره إلى الكعبة متأطئ برأسه، فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه وكان كالبعير وبيده عظم يابس، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وسيدخلك الله النار. ففت العظم الخبيث ودره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا للبعث، تكذيبا بالبعث وبالنشور. فيوم يوم القيامة من أسمائه يوم الدين، ويوم الحساب، ويوم التناد، واليوم الآخر، والآزفة والطامة والصاخة، في أسماء كثيرة تعددت وتنوعت في القرآن. وهكذا كل شيء عظيم تتعدد وتتنوع أسماؤه. نبينا صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، فهو محمد، وهو أحمد يحمده أهل السماء والأرض، وهو العاقب فلا نبي بعده، وهو الحاشر يحشر الناس على قدمه، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد المرسلين، وهو خاتمهم. والقرآن تعددت أسماؤه، فهو كلام الله، وهو القرآن، وهو الفرقان العظيم، وهو الكتاب العزيز. ولما كان ربي جل وعلا أعظم عظيم وأكبر كبير، تنوعت وتعددت أسماؤه، فأنزل علينا في القرآن والسنة 99 أسماء، وله أسماء اختص بها من شاء من خلقه فلم يعلمها كل أحد، وله أسماء استأثر بها في علمه. ولهذا في دعاء الهم، دعاء النوم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. أرأيت الذي يكذب بالدين ماذا يفعل مع المسكين؟ يدع، والدع هو الدفع بغلظة وقسوة وجفوة لاستعلائه ولضعف هذا اليتيم، يدع مال اليتيم. وجاء فيها قراءة يدع بالتخفيف مال اليتيم، أي ينساه ويتغافل عنه. وكلا الأمرين ذميمان، فدعه أي قهره وظلمه والتعدي عليه استطالة بقوته واستلحاضا لاستضعاف هذا اليتيم. ولهذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء وأمثالهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا بغلظة وقسوة. ومن النوع الثاني وهو يدع مال اليتيم من غير دع بقوة، نسيانه. ولهذا ينسى الله من ينسى حق الله وحق عباده، فكذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من اليتيم؟ اليتيم هو فاقد الأب، فإن فقد الأبوين فمن باب أولى أنه يتيم، ولا يسمى بفاقد الأم يتيما إلا من باب التجوز، لأن اليتم شأنه على العزة والمنعة والقوة والظهر، وهذا يكون بأبيه في الغالب الأعم. واليتيم ينتهي يتمه ببلوغه، ولهذا جاء في الحديث عند أبي داود وغيره لا يتم بعد احتلام ولا يتيمة بعد نزول الحيض، إذا بلغ زال عنه وصف اليتم، وإلا يبتل الواحد يتيم، يبلغ 90 هو يتيم ولا لا يا أخواني؟ فلا بد من حده، وحده بما حددته الشريعة بالبلوغ. ولهذا أمر الله جل وعلا في اليتامى أن تحفظ عليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي بعد بلوغهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وش بلوغ النكاح؟ يبلغ مبلغ الرجال، والبلوغ للرجال بثلاثة علامات وللنساء بأربع علامات. العلامة الأولى عند الجميع الاحتلام، وإنزال المني شهوة دفقا بلذة في حال الاحتلام أو في حال اليقظة، ويسمى بهذا بالاحتلام من باب التأدب والتسامي. العلامة الثانية من علامات البلوغ إنبات شعر العانة الخشن في قبل الآدمي، في القبل وهو في الدبر حول الفرج، وهو شعر خشن غير الشعر الناعم الذي يكون في الأبيطين. العلامة الثالثة وهي العلامة النهائية أن يبلغ هذا الصغير 15 سنة، فإن بلغ 15 فهو بالغ، أنزل أو لم ينزل، أنبت أو لم ينبت. تزيد المرأة بأمر رابع، أي بعلامة الرابعة، أن ينزل منها دم الدورة، دم العادة الشهرية الجبلي. فإن لم ينزل منها ولم تحتلم ولم تنبت شعر العانة، فعلامة البلوغ ماذا؟ بلوغ 15 سنة. ومن نوادر ما يرد في الاستفتاء أن امرأة سألت أنها بلغت 19 ولم ينزل عليها الدورة، هذا يقع. وش يصير، بالغة ولا ما بلغت؟ بلغت ببلوغها 15 سنة. فهذا البلوغ مهم لأنه مناط التكليف، مناط التكليف، لم يزد على هذا إلا في عظائم فرائض الإسلام، في التوحيد يعلم عليه، وفي الصلاة يؤمر بها وهو ابن سبع، وابن سبع غالبا سن السبع وما بعدها سن التمييز، يميز بين الأشياء، الحق والباطل، الخير والشر، النافع والضار، يعرف يدبر، يبيع، يشتري، فأمر بها ليتعودها. أما الذي ينبني عليه أحكام تركها إذا بلغ مبلغ الرجال ومبلغ البالغين وهو البلوغ، وعليه مدار أحكام الشريعة. وهذا اليتيم قد يكون له مال من مورثه، فلا يجوز أكل ماله، بل عد الشارع صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. وفي آية النساء وابتلوا اليتامى اختبروهم وامتحنوهم وانظروا في حسن تدبيرهم حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا، هذا خطاب لمن يقوم على اليتيم، آنست منه رشدا حسن تصرف، لم تأنس منه سفه، عندنا شيئين بلوغ وسفه في العقل، قد يبلغ 40 سنة هو سفيه ما يحسن التدبر، لا يدبر ماله ولا يدبر نفسه وهو بالغ، فهذا شيء وهذا شيء. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. نهى جل وعلا عن أكلها، ولما كانت النفوس متشفحة متطلعة إلى هذا المال سارعت إلى الضعيف فأكلت ماله. ومن الضعفاء اليتيم، ومن الضعفاء المظلوم، ومن الضعفاء من هو أقل منك رتبة ومنزلة، ومنهم العمالة تحت أيديكم، فإن هؤلاء من الضعفة. فكم يئن هؤلاء من ظلمة أكلوا أموالهم أو بخسوهم حقوقهم فأنقصوها منهم. فانتبهوا، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثلاث صفات لهم: لا يحض على طعام المسكين على إغنائه، ومن أعظم ما يغنى به إطعامه وإكساؤه. من المسكين؟ المسكين هو الذي لا ترده اللقمة ولا اللقمتان. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يقف فيسأل الناس أن يستعطيهم. والمسكين لفظ أعم من الفقير، فإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير. ولهذا في قول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 إيش؟ مساكين، دخل فيهم الفقراء. ومرنا أن المسكين والفقير والتوبة والاستغفار والإسلام والإيمان والبر والتقوى إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، فإذا ذكر جميعا كان لكل منهما معنى يخصه. ومن ذكر المسكين مع الفقير في آية فرض الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلما ذكر جميعا في نص واحد دل على أن الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر. فالمسكين المقل يجد يوم ما يشبعه ويوم آخر لا يشبعه، كما في الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يقف فيسأل الناس فيعطوه أو يمنعوه. ويسمى المسكين بالمقل، وهو في عرف الفقهاء من لا يجد ما يكفيه إلى سنة، شهر يشبع وشهر ما يشبع. ولهذا يعطى من الزكاة ما يكفيه إلى سنة في الأمور الضرورية: مطعم، ملبس، مسكن. الفقير يوم يجوع يوم يشبع، مقل، فهو أخص بهذا المعنى من المسكين. وها هنا: ولا يحض أن يحث ويسارع على طعام المسكين، فكان بذلك دخل فيه الفقير. ولا ينفع إطعام المساكين والإحسان إلى اليتامى ما لم يقم على أساس توحيد الله وعبوديته، كل ذلك لا ينفع. فالعرب عرفوا بمكارم الأخلاق، بالجوار وبنصرة المظلوم وبإطعام الطعام وبالكرم. ما هو كرم العبادة، وإنما كرم الذكر والجبلة، منهم جبلته الكرم، ومنهم من يريد من كرمه أن يمدح يثنى عليه، فلا ينفعهم ذلك كله ما لم يقم على أساس التوحيد والإيمان. ودليله أن مسلما رحمه الله روى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن زيد بن جدعان. وش أقرب لها؟ جدها عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة ابن عبد الله ابن زيد بن جدعان. شلون سيدا يا جدو؟ ها؟ ابن عم من؟ جد جدها. يا أشين التخرص، المشكلة بالتخرص، مرة ذكره يا أخواني لكن نسيته. عبد الله بن زيد بن جدعان ولد عم أبو قحافة، ابن عمي أبي قحافة جد عائشة، كلاهما من بني تيم إحدى قبائل قريش 14، وكان كريما صاحب الجفنة، معروف بجفنته، تبس عظيم من عظمه، من على رحوله يتناول منه، وكانوا يستظلون تحته في شدة الحر، حتى وجد في ساق النبي عليه الصلاة والسلام مخشا عظيما، قال إني تنافست أنا وعمر بن الحكم أبو جهل قبل الإسلام تحت جفنتي عبد الله بن زيد بن جدعان. كان يطعم الطعام ويكرم الضيفان، ما نفعه ذلك عند الله. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان فعل وفعل ودعا إلى حلف الفضول. قال: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. قالت: أينه يا رسول الله؟ قال: هو في النار، فإنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكانوا كانت العرب في الجاهلية عندها مكارم. هذا عنترة بن شداد العبسي من مكارم أخلاقه لا يطاول نظره إلى جارته وهو مشرك، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وعيال المسلمين يتلصصون على بنات جيرانهم للأسف الشديد من سوء التربية، وأنتم أيها الآباء مسؤولون عن ذلك، ومن سوء السلوك ومن ضعف الإيمان. لم تنفعهم هذه، إذن كذبوا بيوم الدين وقهروا اليتيم وأكلوا ماله ولم يحضوا على طعام المسكين. وتقرؤون في آخر سورة المدثر: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه صفات الكافرين، وإنما ذكرها الله على جهة المذمة والمعيبة لها لتحذرها أيها المؤمن فاتقيها. ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين. الفاء هنا وش محلها؟ قالوا: واقع في جواب الشرط، شرط مقدر تقدير إذا علمت هؤلاء. فويل للمصلين، هذه الآية وما بعدها في المنافقين. ولهذا هذه السورة على قصر آياتها 7 آيات ذكر الله فيها صفات المشركين وصفات المنافقين لتحذروها أيها المؤمنون وتتقوها وتتصفوا بضدها. فويل للمصلين، ما ويل؟ ويل قيل إنه اسم من أسماء جهنم، وجهنم لما كانت عظيمة وخطيرة وشنيعة تنوعت أسماؤها، فهي جهنم وهي النار وهي السعير وهي ويل وهي غي، فسوف يلقون غيا. ويراد بويل واد سحيق من أودية جهنم تتعوذ منه جهنم من شدة حره وسحوقته، حتى جاء في الخبر أنه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره عياذا بالله. الحين ما بعد جانا القيظ ولا جمرته، والناس يشتكون الحر حتى ما يقدر الواحد منهم يمشي خطوات يقول والله الوقت حار، فكيف إذا جاء الحر في قيظه؟ ما زلنا في الربيع في آخر الذراعين، فكيف يطيق العبد نار جهنم؟ كيف يطيق حر الشمس في أرض المحشر؟ ولهذا خذ من دنياك أيها الموفق عبرة لآخرتك، ولا تكن من الغافلين تمر عليه العبر ثم تمضي من غير أن يعتبر. يمر عليه حر وبرد، إيه ما همه إلا الحر والبرد، الحر يتقيه بالمبردات والبرد يتقيه بالأجسمة والألبسة. لا، المؤمن أعقل وأفطن من هذا، يتخذ من هذه الدنيا وما يجري فيها عبر اليوم القيامة، فيستعد ويتهيأ ويتقي لعله أن ينجو. فويل للمصلين، الوقوف على المصلين وقوف قبيح، وهو شأن المنافقين. قالوا الله توعد المصلين، حنا مصلين. هذا من يأخذ من أول الكلام أوله ويترك باقيه لهواه، مذهب ويل للمصلين يسكت. هل الله على زوجة توعد المصلين كلهم؟ لا، توعد الذين هم عن صلاتهم ساهون. والحمد لله أن الله لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، ولتارحنا فيها يا أخواني. من منا ينجو من السهو في صلاته؟ لم ينجو منها أحد، حتى أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام وقع منه السهو في صلاته، لأنه آدمي بشري ليس ملك نوراني كما تقوله البريلوية الغلاة في حقه عليه الصلاة والسلام. سهى كما يسهى الناس، أكل الطعام كما يأكلونه، نام وتزوج وصام وقام صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد منه الصحابة السهو، لأن الصلاة قرة عينه، لأن الصلاة قرة عينه، وكان يخشع فيها وهي مجلى همه وحزنه، وإذا حزبه أمر أي أهمه فزع إلى من؟ إلى الصلاة. صلى بهم ذات يوم صلاة الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى جذع مغضبا واضعا كفه على خده أو كفيه على خده هكذا، فهاب الناس أن يسألونه ويكلمونه لما رأوا في الإغضاب فيه. فقال له رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، يقال له ذو اليدين، يداه طويلتان تبلغ إلى ركبته، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر الصلاة. ذو اليدين فقيه، ففي احتمال ثالث، ما في احتمال، يا أنه نسي عليه الصلاة والسلام، يا أن الصلاة قصرت لأن التشريع ما زال ينزل. فنفى النبي أن الصلاة قد قصرت ونفى نسيانه، فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. لما تأكد أن الحكم لم يتغير بقصر الصلاة أرجعها إلى الاحتمال الوحيد الباقي، أنك نسيت يا رسول الله. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكابر، وهذا شأن. إذا جاءك من أقل منك في السن، في العلم، في الفضل، فلا تكابر أن تقبل منه الحق، بل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق حتى من الكفار. قبل ذلك من الكفار ولا ما قبله؟ جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، نجد يعني في كتاب في كتبنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر تصديقا له، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قبل الحق من يهودي. وفي حديث قتيلة جاء يهودي فقال يا محمد إنكم تشركون، أضاف الأمر للمجموع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة وتقولون ومحمد، يعني يحلفون بالكعبة لأنها عظيمة في عيونهم، ويحلفون بمحمد لأنه عظيم في قلوبهم. قبل النبي الانتقاد والملاحظة فنهاهم، قال: لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ومحمد، قولوا وربي محمد، لا تقولوا ما شاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. وفي القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله في هذه السورة أول ما ذكر في قصص الأنبياء، قال في قوم لوط: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول. العذر الثاني: والله أمرنا بها. إذا اعتذروا بكم عذر؟ بعذرين. وإذا فعلوا فاحشة، وفاحشتهم وشي؟ اللواط، فعل قوم لوط وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء، الشذوذ اللي سمى اليوم بالمثلية، تسنه قوانين ودساتير ودول للأسف. ترى هذا علامة تعجيل العقوبة وعلامة الزمان، يعظم فساده لينتهي خلاصه. قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول. الثاني: والله أمرنا بها. أقرهم الله على عذر ولم يقرهم على الثاني. نعم، وجدوا عليها آباء، لكن هذا ليس بعذر. إذا لا تعتذر بما عليه السلوم والعوايد، والله أدركنا أهلنا كذا وآباءنا وأسلافنا كذا، إن كانوا على خير فالحق ليس بمجرد أنهم مضوا عليه، إنما بما دل عليه الدليل. وأما السلوم والعوائد فمنها ما وافق الشرع فحبا وهلا، ومنها ما خالف الشرع فلا كرامة ولا حب. وأكثر ما يعتذر الناس من بواطلهم وعنادهم للباطل: والله هذا سلومنا وهذا سلمنا وهذه عوايدنا. العبرة بموافقتها للشرع والوحي. قالوا: والله أمرنا بها. فقال الله جل وعلا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سهوا عنها فلم يؤدوها، ضيعوها. فإما أنهم لم يصلوا بالكلية، وهذا كان شأن الكفار، أو يصلون شيئا ويتركون شيئا، وهذا شأن من؟ المنافقين. يصلون الظهر والعصر والمغرب ويغيبون العشاء والفجر. ليه؟ لأنها في ظلام. إذا تغيبوا لم يفقدوا، فصلاتهم للناس ليست لله. هذه صلاة المنافقين. ومن تضييعها أن لا تقيم أركانها وأن لا تقيم شروطها. يجوز يصلي الواحد بغير وضوء؟ ما تصح صلاته. بل ذكر الحنفية رحمهم الله أن من تعمد أن يصلي بغير وضوء فهو كافر، لأنه استخف واستهزأ بشعيرة من شعائر الدين. مسائل عظيمة نحن عنها في ذهول وفي غفلة. ومن تضيع الصلاة أن يتعمد تأخيرها حتى يخرج وقتها، والله جعلها في وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن تضيعها ترك الخشوع فيها، ولهذا جاء في الحديث عند بعض أهل السنن: إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والحمد لله أن الله لم يقل: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. صار احنا فيها وطي يا اخواني، السهو لابد منه، لكن مع مجاهدتك لهذا السهو تضاعف لك الأجور، أجر المجاهدة وأجر الخشوع في صلاتك. وأعظم ما يكون في الخشوع في الصلاة أن تعرف وتتعلم وتعمل كيف صلى نبيك صلى الله عليه وسلم فتصلي صلاته في الأحوال والأقوال والأفعال. ومن أعظم مظاهر وأسباب الخشوع أنك تستشعر أنك تقف أمام عظيم، تقف أمام عظيم، وتتأمل في كلامه وفي دعائه وفي تعظيمه وتمجيده وتسبيحه وتهليله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، ذكر فيهم هذه الخصلة يراؤون، أي يطلبون بعباداتهم مراءة الناس، والله ذكر ذلك عن المنافقين. يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي بتثاقل ثقل حيل، وده أن الصلاة ما فرضت. وفينا من فيه هذه الشعبة إن لم يجاهد نفسه بها، ولا لا يا أخواني، يتثاقل يثبطه عنها الشيطان، ما يقومك مع الأذان، يقول يمديك يا رجل خليك نعسة، هم من يلعب عليه يطوي عليه، أقامه يمديك تحصل الركعة الثانية والثالثة إلى أن يشغله عنها، ثم لا يزال بها إلى أن يؤخرها عن وقتها، ثم لا يزال حتى يصليها في آخر اليوم قبل ما ينام، خلطهم كلهم جميع، ثم لا يزال به إلى أن لا يصلي إلا الجمعة. فإن من أهل الكتاب من لا يعرف صلاته إلا في يوم عيده، يوم الأحد أو يوم السبت، ومنا من هو كذلك، ثم يستطيل الأمر إلى أن لا يعرف الصلاة إلا يوم العيدين، صلاة العيد الفطر والأضحى. الذين هم يراؤون، أي في أعمالهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن النفاق العملي ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ينظر حتى تكاد الشمس أن تغرب، ثم يقوم فينقر أربع ركعات لا يدري فيها ما صلى. هذا صلاة المنافق، النفاق العملي الذي يفضي ويؤدي إلى النفاق الاعتقادي. ويمنعون الماعون، أهل بخل وشح، إهياط بالكرم لكنهم كذابين، ما عندهم كرم، عندهم بخل وشح. ما هو الماعون؟ تنوعت أقوال السلف رحمهم الله في الماعون، فأعلاه الزكاة، وهي الفرض الواجب في مالك، وأدناه القدر، الإناء الذي يستعار، وهذا يدركه من أدرك شظف العيش في سنين ليست بالبعيدة. ما عند الناس تبسي للضيفان، يتعاونون حتى يكتبون عليه أسماءه، وكذا مثله في القدر وفي الدلال وفي البرقان، حتى أوسع الله علينا هذه النعم. وأظن لو يظهر آباؤنا وأجدادنا من قبورهم يشوفون حياتنا لا يظنون أنهم في دنياهم التي فارقوها، بل يظنون أنهم في الجنة، تلمس الجدار ويغذي النهار ليل والليل نهار، صحيح يا أخواني، وتلمس الجدار ويغذي الصيف الشتاء ويغذي القيض واشتقر، تفتح الدولاب أنواع الملابس حتى ضاقت بالناس ملابسهم فيجعلون دولاب اللشت دولاب القيض، الأطعمة، الأشربة، الآلات، الفرش، الأثاث، المراكب، الصحة، نعم لا يمكن أن تبلغ لها إحصاء. ويمنعون الماعون. ومن الماعون ما اعتاد الناس على استعارته كالدلو كالقدر وكالحبل، فإذا منعه فمنعه من علامة النفاق، لأنه شح في النفس ظهر على شح الفعل. ومنها الفرش. ومن منع الماعون ما انتشر في الآونة الأخيرة عند أرباب الإبل في الفحل المنتج الذي له قيمة، يمنعه من الناس أن يضربوا به، ربما هرب. نعم، كثير من العرب ومن البادية يقسو وعنده جلافة ويؤذي، لكن كرام العرب لا يمنعون البعير عن الضراب. ترتب على هذا شراء ضرابه وعسبه، يضرب ضرائبه عند الفحل الفلاني الضريبة الوحدة 100,000 أو بأكثر أو بأقل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل أي ضرابه، لأنه مبناه على الغرر، قد يلقح وقد لا يلقح وقد تكسر. ولا يماثل هذا ما يسمى بإبر التشبيه وإبر اللقاح الآن، التي مضمون لقاحها ومضمون تشبيتها، فهذه جائزة. أما الضراب يعطى عليه القيمة وقد تلقح وقد لا تلقح، فهذا بيع غرر وجهالة، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله من البيوع المحرمة. ومن منع الماعون أن يمنع ما عنده زائدا يحتاجه الناس من كتب، من باء، من كلاء، والناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلاء والحطب وهي النار. وقيل إن هذا الوادي وادي ويل يسعر فيه من منع الناس هذه الأشياء، وأن من قرأ القرآن ولم يعمل به، ومن تصدق ليمدح ويثنى عليه ليقال متصدق، ومن جاهد ليقال فارس أو للغنيمة، وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعذنا من الشرك وأهله والنفاق وأهله، وأعذنا من صفاتهم وشعائرهم وأعمالهم، واجعلنا من أهل الإيمان وأهل القرآن، وارزقنا أخلاقهم وطباعهم وأحوالهم، واجعل عاقبتنا معهم في مرضاتك في عليين، إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وضرارينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. يقول: ذكرنا وفقك الله بمراحل يوم القيامة 12. نعم، الإيمان باليوم الآخر إيمان بثنتي عشرة مرحلة. الأولى أشراط الساعة، ثانية البرزخ وما فيه من عذاب ونعيم، الثالثة النفختان في الصور، نفخة الصعق ونفخة البعث والقيام. الأولى نفخة فزع وصعق، والثانية نفخة بعث وقيام. الرابعة عرصات يوم القيامة وأهوالها. الخامسة رحلة الخامسة الشفاعات، وأعظمها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا الحوض، لكل نبي حوض وأعظمها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. سابعا العرض، وهو تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله. الثامنة الحساب، تعريف الناس مقادير أعمالهم. التاسعة الوزن، والوزن يومئذ الحق. العاشرة الصراط، ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم. الحادي عشرة القنطرة، صراط المؤمنين. ومنهم من يجعل الصراط شيئا واحدا، فالصراط الأول للجميع والقنطرة بعدها خاصة المؤمنين. وعلى كل فالحادي عشرة الجنة والثانية عشرة النار، مجموع هذا كله اليوم الآخر، والله أعلم. نعم. سم إيه؟ يسأل أخون يقول في معرفة السور والآيات المكية والسور والآيات المدنية، هل هي مفيدة في علوم القرآن أو في التفسير؟ هي مفيدة في فهم كلام الله، لأن معرفة وقت النزول وسببه محققة للمراد من هذه الآيات النازلة، ولهذا يعتني العلماء بهذين الأمرين، بيان القرآن المكي والمدني وبيان أسباب النزول. نعم. ها. يسأل يقول هل منع الجاه يدخل في منع الماعون؟ الجواب الله أعلم، لا أدري، والحمد لله رب العالمين.